12 صحيح. ومعرفة المضاعف نأخذها في رابع ابتدائي أو ثالث ابتدائي، الكل يعرفها يعني المضاعف المشترك ربعها ثلاثة صح، سدسها اثنان، سدسها اثنان، ثلثها ثمانية، اجمعها سلمك الله 15، إذا عالت إلى 15. واضح المسألة؟ قوم شيخ قوم، ولا مرة ثانية مرة ثانية. طيب من يقوم شيخ؟ قوم شيخ مسحها كاملة، كل الأخبار مسحها ولديك أمر. أنا سأقول مسألة وانتبهوا لها، لن أجيب عنها الآن، سيأتي جوابها بعد قليل. لا تكتبها. لو أن امرأة مات عن 5 زوجات كم ترث منهن؟ لا يرث إلا 4، هذه سنتكلم عنها بعد قليل. عشان إذا امتحنك واحد كتب لك 5 زوجات على طول ألغي 5 وجعلها كم؟ 4. عرفتوا كيف؟ يعني لما الآن أمتحن وأقول 5 زوجات، لما يريد أن يصحح المسألة ما تصحح من 5، تصحح من على أنهن 4 زوجات. 3 زوجات هذه المسألة بعدها، 3 زوجات أخوين لأم، أختان، شقيقتان، أم. طيب نقول معهم ابن عم، طيب تفضل قسم لي شيء. 3 شيء تصبح الربع واحد، ما نكثر. طيب ما يخالف الربع احسن، لأنهم أكثر من واحد. أحسنت. الجمع من أخوة. أحسنت. لم ما يرث، ما يرث إكس، لكن هذا بقى يرث له الباقي. عبد الله أعلم، يبقى شيء ما يبقى شيء. 4 و3 و3 و6، الثلاثة ألغيها. 16 ما يجي، لازم واحد من الأرقام الثلاثة التي عندك، 13 و15 و17. 7 و8 15 و2. أحسنت. بيض الله وجهك. آخر مسألة، من يتفضل؟ من يتفضل؟ تفضل شيخ، جزاك الله خير. سهلة جدا، آخر مسألة سهلة. رجل مات عن زوجتان وعن 3 بنات و3 بنات وعن أبوان، شلون يصير له أبوان؟ أبو

إذا كانت تقبل القسمة الحمد لله، إذا كانت ما تقبل القسمة لابد أن ننظر بينها بالنسب الأربع، وهنا بينهما مباينة فنقول يضرب في اثنين لهذه، وهنا أيضا في ثلاثة في ستة، فتكون 27، يعني صحح المسألة من 27 في ستة، ما أدري كم تطلع، 20 في ستة 120، كيف طلع بالنظر بين الرؤوس ليست خمسة ثلاثة، تنظر بين الرؤوس وبين نصيب الوارث من كل واحد من أصل المسألة، فإن كانت طبعا تنظر بالنسبة الأربع، فإن كانت بينها توافق الحمد لله، لكن هنا بينها تباين، يعني لا يقبل القسمة مطلقا ولا في قاسم مشترك بينهم، فنقول اثنين ما تقبل القسمة على ثلاثة، إذن تثبت هنا اثنين على جنب، والثلاثة مع 16 ما تقبل القسمة أبدا، إذن فتثبت الثلاثة، ثم تنظر بين اثنين والثلاثة بالنسبة الأربع ما في، أو بالنسبة يعني التوافق والتباين، ممكن أيضا بالتداخل، إذا كان تداخل خلاص التغت، فتنظر أيضا بينها فتكون ستة، فتضربها في ستة، كل هذه لا أهمية لها الآن مع وجود ماذا؟ الآلة الحاسبة، تضربها في ستة تطلع 120، وستة في 162 علي ما أدري عليك، وستة في ثلاثة كم؟ 18، وستة في أربعة 24 هنا وأربعة 24 هنا، وستة في 16 60 96، إذن صحت المسألة من 162، هذه قسمها على اثنين تقبل قسمة، قسمها على ثلاثة تقبل قسمة، وهكذا ثم التركة ما هي يأتي المبلغ هذا وتقسمه على 162 ثم تضربه على هذه، نحن ألغيناها الأخيرة وهي قسمة على عدد الرؤوس، واضح؟ القاسم المشترك وهو أسهل الآن، القاسم المشترك الكل منا يعرفه، لأن الرياضيات الحديثة والحساب الحديث ندرسه من الثالث ابتدائي، الكل منا يعرفه. طيب انظر الآن، هذه يسمى عول، هذا يسمى ماذا؟ عول. الآن سنتكلم عن مسألة تختلف، عكس العول يسمى الرد. الرد ما هو؟ أن أصل المسألة اثنين أو ثلاثة، طبعا اثنين ما يمكن، لا حتى الاثنين ممكن، حتى الاثنين ممكن، اثنين أو ثلاثة أو أصول مسائل، شوف مكتوب عندك سبعة أصول مسائل، اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 24، هذه الأصول الثمانية السبعة عندما تقسم التركة تجد أن نصيبهم أقل، ولا يوجد باقي يأخذ، رجل يأخذ الباقي، أمثلتها بالملايين هذه، وليس لها ضابط زي العول، إنما غيره. انظر كيف، يعني مثلا الأزرق هذا ما يرحي، رجل مات وترك، لم أذكر الزوج والزوجة في المثال الأول، لماذا؟ لأن في خلاف في مسألة الرد على الزوجين، رجل مات ولم يخلف في الدنيا إلا بنت، أو خلف، خلنا نجيبها بالترتيب، خلف بنت وعم، البنت كم تأخذ؟ كم فرضها؟ النصف، العم الباقي، واضح؟ طيب أصل المسألة من كم؟ واضح جدا جدا جدا، اثنين، نصيب البنت كم؟ واحد، وعمها واحد، هذه سهلة. أي، هذا الرجل الذي مات ليس له عم، ما له في الدنيا إلا بنته، ليس له في الدنيا إلا ابنته، ابن عم ما لعم، ابن عم ما لابن عم، أخ ما لأخ، أب جد ما عنده شيء أبدا، البنت كم تأخذ؟ النصف. أصل المسألة من كم؟ تأخذ كم البنت؟ واحد، اجمع واحد، النصف الثاني، الواحد الثاني من يأخذه؟ ما فيه،